الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قاله العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لك الحمد كله، وبيدك الملك كله، وإليك الأمر كله، ويرجع إليك الأمر كله على نيته وسره. إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وإليه أنيب. غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو، إليه المصير. اللهم يا غافر الذنب اغفر ذنوبنا، ويا قابل التوب اقبل توبتنا، ويا شديد العقاب أخذنا وعافنا واعف عنا. اللهم بقدرتك علينا اعف عنا ولا وصلي وسلم وبارك يا ربي على سيدنا محمد، الذات المحمديه اللطيفه الاحديه، شمس وقطب فلسفه، بسر خوفنا واقل عثراتنا، وارزقنا الفناء عنا، ولا تجعلنا بانفسنا محجوبين، واكشف لنا عن كل سر مكتوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، بسيد الخلق نستغيث، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فرحنا برسول الله، رحمه الله، نبي الرحمه، عين التوبه، برحمتك يا ربي نستغيث، فاصلح لنا شاننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك، واجعل أعمالنا لوجهك خالصة، ليس لأحد فيها نصيب، ولا لأنفسنا ولا لأحد، كل من سواك يا رب فان، وما عند الله باق، فاجعل أعمالنا لك عندك يا رب العالمين، ارفعها حتى من قلوبنا، حتى ارفع حلاوتها من قلوبنا يا رب العالمين، واجعلها عندك خالصة، لا لشهوة نفس ولا لرغبة مدح، حتى أمام نفسنا وأمام غيرنا يا رب العالمين. خلصنا لك عبادا مخلصين من عباد الرحمن الذين ذكرتهم في كتابك يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الحكم العطائية للإمام الفاضل الأستاذ السيد الرباني العالم أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين، آمين. يقول: ربما رزق الكرامة من لم تكمل له الاستقامة. ما شاء الله. العوام يعتقدون أن الكرامة هي خرق العوائد، الكرامة للولي هي خرق العوائد، هذا عند العوام، أما عند الأولياء فلا، بل يخافون من خرق العوائد، ويريدون أن يعيشون مستورين إلى أن يقبلهم الله، دون أن يدري بهم أحد حتى هم عن أنفسهم. هذا هو الولي الصادق. فالكرامة بمعنى خرق العوائد قد يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن لم تكمل له الاستقامة، وقد يحجبها عمن كملت له الاستقامة. فيقول ربما، وربما هنا تدل إما للتقليل أو للتكثير، تحتمل. ربما رزق الكرامة من لم تكمل له الاستقامة، قالوا لأحد العلماء، أظن سيدي أبو اليزيد البسطامي، بيقولوا له فلان يذهب إلى مكة في خطوة واحدة من العراق. قال: إبليس وعليه لعنة الله يذهب من المشرق إلى المغرب في لحظة لا في خطوة، وملعون. هذا لا يدل على شيء. انظر إلى استقامته، هل هو مستقيم على شرع الله أم لا؟ ليست المسألة أن تطوى لك الأرض، ولكن المسألة أن تطوى عنك شهواتك وكل ما يحجبك عن الله، فتصل إليه فتجده أقرب إليك منك. فطي النفس للوصول إلى الله أصعب وأرجى للولي من طي الأرض. فالأرض قد طويت لإبليس كما قال سيدنا أبو يزيد البسطامي، قد يحمل بعض أولياءه في لحظة يوديهم في أي حتة ويجيبهم تاني، إيه المشكلة؟ وعشان كده في بعض الأولياء يكونوا أولياء للشيطان وليسوا للرحمن، فيفعلوا بعض الأفعال العجيبة الخارقة للعادة التي يظن العوام فيها أنها من الله وهي من الشيطان، حتى يلبس عليهم الفرق بين أولياء الله وبين أوليائه اللي هم أولياء الشيطان، حتى يقول لهم في هذا أن هذا لا يصلي ولا يصوم ويتضمخ بالنجاسات، وهذا قد طويت له الأرض وجريت الكرامات على يديه، فالمسألة لا تحتاج إلى صيام ولا اتباع شرع شريف، حتى يختلط الأمر عند الشرع عند العوام. ولذا يحذرك العلماء الربانيين الفاهمين الواصلين العارفين أنه ربما رزق الكرامة من لم تكمل له الاستقامة. يقول سيدنا أبو الحسن الشاذلي: إنما هما كرامتان جامعتان محيطتان. الكرامتين الحقيقيين هما حاجتين بس، كرامة في الباطن وكرامة في الظاهر. كرامة الإيمان دي كرامة باطنية، اعتقاد في القلب، كرامة الإيمان بمزيد الإيقان وشهود العيان، وكرامة العمل في الظاهر بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمتابعة ومجانبة الدعاوى والمخادعة. فمن أعطيهما الكرامتين دول اللي هي الكرامة الباطنية اللي هي صحة الاعتقاد، والكرامة الظاهرية اللي هي كمال الاقتداء في الظاهر بالشرع الشريف على سنة النبي المختار، اللي يعطى الكرامتين دول ثم جعل يشتاق إلى غيرهما فهو عبد مغتر كذاب أو ذو خطأ في العلم والعمل بالصواب. كمن أكرم بشهود الملك على نعت الرضا فجعل يشتاق إلى سياسة الدواب وخلع المرضى. قال: وكل كرامة لا يصحبها الرضا عن الله ومن الله فصاحبها مستدرج مغرور أو ناقص أو هالك أو مثبور. شفت كلام الأولياء؟ خد بالك، أصل الناس العوام فاهمين إن الوالي ده لازم يبقى حاوي يضرب الأرض تطلع بطيخ وإلا يبقى مش والي. الناس متصورة كده، أبدا، بالعكس. قد يحمل الشيطان أولياءه على الماء فيسيرون على الماء. قالوا لأحد العلماء: فلان يسير على الماء. قال: الحيتان تسير في الماء والطيور تسير في الهواء، وهذا أصعب وليس بمستغرب، ولكن اسأل عن عمله، إن كان مطابقا للقرآن والسنة فهي له كرامة وإلا فهو استدراج. شوف ما يتهزوش علماء، ما تتهزش فهمة. الإمام الشافعي كان يقول: لو طار في الهواء وسار على الماء سألت عن عمله، إن كان مطابقا للقرآن والسنة فهي له كرامة وإلا استدراج. افهم. لكن العوام عايزين الولي حاوي، واخد بالك، لأنهم عوام مش فاهمين. إنما الفاهم الكرامة هي عين الاستقامة. لما ربنا يقيمك على شرعه الشريف ويجعل عملك هذا لوجهه خالص وينزع الدنيا من قلبك 20-30 سنة، وقد فتن في 20-30 سنة دي مئات غيرك وأضل مئات غيرك، ملايين غيرك وملايين ماتوا على الكفر وأنت ما زلت مستقيما هذا العمر، ثم تنظر بعد ذلك إلى كرامة، تبقى أنت مش فاهم. ده أنت اللي فيه ده عين الكرامة، وعين الاستقامة هي عين الكرامة. ليه؟ لأن مع تغيرات الأحوال ليل نهار وأنت مستمر على شرع الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، من الذي ثبتك؟ ومن الذي أجرى الطاعة على جوارحك؟ ومن الذي حببها إليك؟ ومن الذي أنارها في قلبك وأذاقك طعم حلاوتها؟ هو الله أرادك لتكون آلة طائعة في يديه سنين طويلة مع اختلاف أحوالك في الصحة والعافية والمرض والفقر والغنى والكبر والصغر وفي كل الأحوال. تريد كرامة بعد هذا؟ ثبات علاقتك مع الله مع تغير أحوالك من ضعف وقوة، هي دي عين الكرامة، هو ده اللي فاهمين. وعشان كده يقول لك ربما رزق الكرامة من لم تكمل له الاستقامة. من علامة إقامة الحق لك في الشيء إدامته إياك فيه مع حصول النتائج. خد بالك، في أول الحكم خالص، في أولها خالص بيقول إيه؟ إقامتك في التجريد، إرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد نزول عن الهمة العلية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك وإرادتك التجريد مع إقامة الله في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك التجريد مع إقامة الله في الأسباب نزول عن الهمة العلية. يبقى هنا إذا أقامك ربك، ربنا أقام عباده حاجتين نوعين، نوع فرغهم له ونوع ثاني أقامهم في الأسباب، في التعامل مع أسباب الدنيا عشان تستمر الحياة. فالنوع اللي فرغه له هم دول أهل التجريد، وأهل الأسباب اللي هم يأخذوا بالأسباب لتعمر الأرض بالله أيضا عباد صالحين. لكن إذا أقامك في الأسباب، قد تقيم أنت نفسك في الأسباب ربما، وقد تقيم أنت نفسك في التجريد ربما، تفرغ نفسك بنفسك تريد ذلك. فإيه العلامة اللي تعرف أنت ربك أقامك في هذا الموضوع ولا أنت اللي أقمت نفسك؟ لأن لو أقمت نفسك وكلك لنفسك، وإن أقامك أعانك، ولو وكلك لنفسك يكلك للضعف والعجز والضياع والهلاك، ولو وكلك له أعانك ورفعك ووصلك ونجاك وأغناك وأعزك وغطى عجزك بقدرته وذلك بعزته وجهلك بعلمه وضلالك بهدايته. فيبقى كل إنسان يريد أن يكون حيث أقامه الله. فكيف تعرف أنت هل أقامك الله أم أنت أقمت نفسك؟ فجاب لك الحكمة دي عشان تعرف العلامة. أنا ربنا أقامني في الأسباب ويريد نبقى من أهل التجريد، فيبقى أنا في الحالة دي نزلت عن الهمة العلية، لأن كان ربنا أراد لي أن أنا أبقى من أهل التجريد فأقمت نفسي في الأسباب، وأهل التجريد أعلى، يبقى ده نزولها عن الهمة العلية. فهل أنا كده نازل عن الهمة العلية، ولا أنا أقمت نفسي في التجريد وكان ربنا يريدني أكون في الأسباب، يبقى ده من الشهوة الخفية، لأن أنا عايز أبقى مع الأعلى وربنا أردني أكون مع الأدنى. فأنا عندي شهوة خفية أريد أن أنا أبقى مع أهل الخصوص الخصوص، وربنا أراد أن أنا أكون من أهل الخصوص بس مش خصوص الخصوص. قوم أقامهم الله لخدمته، وقوم أرادهم الله لمحبته. فأنا ربنا أردني في الخدمة يعني أهل أسباب، ولا أردني للمحبة يعني أهل حضور؟ الملك يبقى ليه خاصة أهل مجلس يجلسوا معاه مباشرة متفرغين له، وقوم آخرين بيخدموا على المجلس. أقمني أنا ربنا في أي حتة، في الخدمة ولا في المحبة؟ لو أقمني في الخدمة ورحت سايب الخدمة وقعدت مع أهل المحبة، يبقى دي من الشهوة الخفية، صح؟ ولو أردنا بقى من أهل المحبة ورحت قمت طلعت أمسح برا الأوض وأنظف وأعمل وهو عايز يكرمني وأبقى أنا من أهل المحبة، يبقى ده نزولها عن الهمة العلية. فهمت؟ طب أنا أعرف منين الملك؟ هو الملك هيكلمني، هو أنا هيوحى إلي؟ ده أنا إنسان عادي، ده أنا إنسان غلبان خالص، لا حيوحى إلي ولا بتاع، لأني مش نبي ولا رسول. طيب أنا أعرف منين ربنا أقمني؟ في الأسباب، ولا أرادني في التجريد علشان أثبت نفسي حيث أقمني. فهمت؟ فعايز علامة أعرف بيها، فالعلامة بيقولها لك هنا بيريحك. من علامة إقامة الحق لك في الشيء إدامته إياك فيه مع حصول النتائج. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يريدك في الأسباب، تجد أنك أنت تبقى بتاخد بالأسباب، ربنا يدي لك ثمرتها ويلاقيك منتج فيها، وفي نفس الوقت عبادتك مع الله غير مقطوعة. تعرف أن ربنا أرادك في الأسباب، يبقى ما تطلعش منها حيث يخرجك هو منه. لا تخرج نفسك مما أقامك الله فيه حتى يخرجك هو منه. فإن أخرجت نفسك وكلك لنفسك، وإن أخرجك أعانك. افهم، أنا كنت زمان مثلا سنة 87، يعني من كم سنة؟ من 17 سنة، كنت بامتحن دكتوراه في القصر العيني. والدكتوراه في القصر العيني دي معروفة في الجراحة بالذات إن ما يرضوش ينجحوا الواحد حتى لو هو إيه من أول مرة ولا من تاني مرة، بيبقى سنك صغير. هما نظرتهم كده الأساتذة، يقول لك ده بيبقى لسه سنه صغير، والسن الصغير ده بيبقى فيه نوع تهور، والجراحة نفسها فيها تهور جرح. فلما يديك الدكتوراه بدري هتتهور في العيانين بدري، تقوم تموت العيانين، فلازم تبقى واصل لدرجة النضج الكافي. فيبقى بيسقطك وعارف انك شاطر، بس هو بيسقطك عشان عايزك تنضج، مش عشان تذاكر اكتر، لا، تصل لدرجة النضج اللي بتستعمل العلم ده بقى في مصلحة المريض، مش في ايه، مش في القضاء على المريض. واخد بالك ازاي؟ كان وجهة نظرهم كده، واحنا ما كناش فاهمين، كنا لسه شباب وعايزين ننجح بقى، مذاكرين وحافظين وعايزين ننجح، متعودين طول عمرنا ندخل الامتحان ننجح. الله، نيجي في الدكتوراه نلاقي ندخل الامتحان كالعاده المفروض بقى ننجح، ليوم مسقطنا. شغلانه صعبه على النفس. الواحد ربنا اكرمه طول عمره بينجح، بالذات طلبه كليه الطب دي بيبقوا عيال شاطرين طول عمرهم، ويطلعوا اوائل المدارس طول عمرهم. يعني ربنا كده اقامهم في العافيه من صغرهم، فاعتدوها، فلما يجوا يسلبوها مره مش متعود يسقط، وهو بيذاكر كويس وحافظ كل حاجه. طب عايز مني ايه يعني؟ هو سالني انا جاوبت وقلت له كل حاجه اللي في الكتاب، طب عايز مني ليه بيسقطني؟ صعب على النفس. فسقطوني مره، قلت خلاص، ما هم بيعملوا كده في كل الناس، ندخل الدور اللي بعد 6 شهور. بعد 6 شهور دخلت تاني، سقطوني تاني ويباركولي، انت كويس قوي يا ابني، حاجه عظيمه. وابص على النتيجه الاقي نفسي ساقط. الله، هم منين بس؟ هم بيستدرجوني من حيث لا اعلم، ولا ايه الحكايه؟ واحد مش فاهم. فرحت طالب سيدنا الشيخ السيد عبد الله الصديق الغماري، شيخ كان قاعد في طنجة وبيجي مصر كل فترة، وكان مديني تليفونه في طنجة، فرحت طالبه. ثالث مرة، أنا قلت الثالثة بقى أنجح، بقى لي سنة ونص قاعد متفرغ، ما ورايش حاجة غير بذاكر وأدخل الامتحان. فثالث مرة خلاص هنجح بقى، وباركولي كلهم، لدرجة واحد قابلني قال لي يا ابني خلاص علق اليافطة وافتح العيادة خلاص ما تقلقش. وبعدين أبص ألاقي النتيجة بنت، سقط. الله. فرحت طالب سيدنا الشيخ قلت له انا عايز ابطل بقى موضوع الدكتوراه دي. وكان واحد صاحبي في شغال في الاراضي الحجازيه اتصل بيا قال لي هم عايزين جراح وعقد عمل وبتاع، حاجه حلوه بقى واحد يروح بقى يفوق لنفسه. فالمهم اتصل بيا وقال لي عقد عمل ومش عارف ايه بتاع، ساعتها كان مبلغ حلو يعني 8000 ريال سنه 87 دي، يعني في الشهر مبلغ يعتبر كان حلو يعني بالنسبه لسني وخبرتي. بيقول لي كمان وفي نسبة وشغلانة الدنيا بقى هتنغنغ. فالواحد عايز يخرج نفسه من اللي أقامه ربنا فيه، ومش عايزة تدينا الثمرة، الثمرة مش جاية. فالمهم رحت طالب سيدنا الشيخ عبد الله، فقلت له يا مولانا الوقت أنا بدخل امتحاناتي وبقى لي كذا مرة وبيسقطوني، اعمل ايه؟ وعندي عقد عمل وانا عندي عيال ومتجوز وعندي مصاريف والحياه غاليه ومفتحتش عياده وببيع ارض ابويا عشان اعرف اعيش واصرف. فالمهم قال لي ايه؟ لا ادخل. رحت قافل السكه بقى وتحس صعب على نفسي بشكل، لا ادخل تاني، هذاكر ايه تاني؟ ما انا مذاكر. بس انا قلت مولانا الشيخ قال لي ادخل بقى ندخل. الرابع ادم قال لي ادخل بقى الرابع يبقى هننجح في الرابع. رحت لما العيال ورحنا اسكندريه نتفسح اسبوع عشان اعرف ايه اخد طاقه بقى ارجع اذاكر تاني. دخلنا رابع مره خلاص بقى مولانا الشيخ قال خش يبقى هننجح بركاتنا الشيخ بقى استاذي وشيخنا. الرابعه لا يقولوا لي مبروك ولا كويس ولا حاجه خالص واطلع فائض برضه. الله. فرحت ايه قلت والله ما انا طالب الشيخ لا يقول لي ادخل تاني. قلت مش هدخل بقى انا خلاص مش هتهت. فقلت لو حطلوا الشيخ يقول لي ادخل تاني لا يا عم مش هطلب من الشيخ. فروحت صليت العشاء في مسجد قايتباي جنبي في المنيل يوم ما بنت النتيجه الصبح. ورحت لامم كل كتبي وحطيتها تحت السرير وقلت مش عايز اشوفها. يعني حتى ما رضيتش احطها في المكتبه حطيتها تحت السرير. وخلاص قررت ان انا اتصل بزميلنا ده اللي كان جايب لي العقد بتاع السعوديه لو لسه الفرصه موجوده لان مر 6 شهور لو كان في لسه فرصه ما فيش مانع. خلصت صلاه العشاء وروحت ودخلت في الاوضه كان لنا مدخل خاص كده في الشقه غير المدخل اللي في الصاله على اوضه الصالون. دخلت اوضه الصالون كان مولانا شيخنا الشيخ عبد الله قايل لي سنه 80 اقرا كتاب الحكم العطائيه. فانا رحت شاريه من سنة 80 وحطه في المكتبة وما فتحتوش لسنة ايه 87 ما فتحتوش حطه كده في المكتبة بس. المهم رجعت من صلاة العشاء دخلت الأوضة مش عايز حتى اشوف ولادي ولا عايز اشوفهم مكتئب بقى. ورحت قاعد كده جنب المكتبة وبقول لا يمكن انا حطله بالشيخ. فببص كده على المكتبة جنبي كده جنب لقيت كتاب الحكم العطائية عليه تراب محطوط بقى له 7 سنين حتى ما اتغيرش. رحت واخده كده نضفته وبفتحه في اي صفحه. فبصيت لقيت ايه الشيخ بيرد عليا من غير ما اتصل بيه بيقول ايه الحكمه مكتوبه ايه لا تخرج نفسك مما اقامك الله فيه حتى يخرجك هو منه فان اخرجت نفسك وكلك لنفسك وان اخرجك اعانك. الله قلت ده الشيخ واصل من غير تليفون. والله ده اللي حصل. رحت قافل الكتاب ورحت مطلع الكتب تاني حطيتها على المكتب. فالادب مطلوب مع الله مش مجرد ان تصطدم ببعض مشاكل في حياتك تقول خلاص بقى لا لازم يبقى عندك بصيره. النبي شوف صلى الله عليه وسلم رسول الله للعالمين شوف المصاعب اللي شافها في الاول الدعوه الى ان مات. لو كانت المصاعب دي وهو لا يعلم انه اقام ربنا فيه كان ترك من زمان الحكايه. لكن لان ربنا اقام رسول الله قال والله يا عمي من اولها لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر لا اتركه ابدا حتى يظهره الله واهلك دونه. ده ربنا اقامني هتخرجني من حاجه ربنا اقامني فيها مستحيل. شفت بقى البصيره. فكان كل ما يقابل مصاعب يزداد تشبث صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه حاسس ان ربه معاه. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي. افهم المعنى. يبقى الواحد لازم مع الله يتأدب مش مجرد يجد بعض المصاعب في حياتي يبقى معنا خلاص يطهق ويهرب. الهروب فأين تذهبون؟ رب هتهرب منين؟ قضاء الله مكتوب فأينما تولوا فتم وجه الله فأين تذهبون؟ يبقى خليك فيما أقامك فيه لأن مهما هتولي فتم وجه الله. فإن وليت نفسك بغير إذن التقمك الحوت وأنت ملين. فإذا التقمك الحوت وأنت ملين ولست من المسبحين فلا نجا. افهم سيدنا يونس لما أخرج نفسه مما أقام الله فيه دون أن يستأذن ربه باجتهاد نفسه ربنا بعته لأهل نينوى. أهل نينوى فأدين مش عايزين يتعدوا حاول معهم بجميع المحاولات مش فايدة. قال يعني الناس خلصوا؟ طب والله أنا أعبر البحر ده وأروح يمكن ألاقي ناس تانيين يقبلوا هذه الدعوة. اجتهاد من نفسه دون أن ينتظر أمر الله له. فركب البحر عمل إيه؟ فالتقمه الحوت وهو مليم لأنه أخرج نفسه مما أقام الله فيه دون أن يخرجه هو. فهل أنت تتحمل ظلمات بطن الحوت؟ وهل تتحمل في وسط هذه الظلمات انك تسبح؟ وهل تضمن انك لما تسبح يقبلك ربك فيطلعك تفوت مرة تانية للأنوار؟ ولا هتعيش في ظلمات نفسك وهواك اللي هي بطن الحوت؟ فهمت؟ افهم الرموز. وعشان كده ربك سبحانه وتعالى قال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لأن قال له الكلام ده إمتى؟ في أيام، في الأوائل خالص، أيام ما كانوا مضايقينه مضايقة شديدة، فكأنه بيقول له خليك زي ما أنت، لم يؤذن له بالهجرة، خليك مواجه هؤلاء، فلا تكن كصاحب الحوت تخرج لحتة ثانية، لا خليك كما أنت. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، ولولا أن تداركه رحمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وعشان كده إيه بقى العلامة اللي أنا أعرف؟ يبقى العلامة مش مسألة إن كل حاجة تبقى سهلة، لأن ربنا أقام الرسل في الدعوة وما كانتش الدعوة سهلة. يبقى إقامة الله لك في أمر ما مش معناه إنه يبقى ميسر بلا عقبات، لأن ربنا أقام الرسل وكان قدامهم عقبات، مش كده برضه؟ مش معنى أنت بقى عايز أما يقيمك في حاجة تبقى كلها ميسرة كده مهلبية، ما ينفعش، لازم يبقى في عقبات، ويبقى أقامك فيها برضه وفيها عقبات، بس مطلوبة العقبات دي إنك تتحملها، افهم. فيبقى ليس عدم وجود العقبات مطلقا هو معناه ان ربنا اقامك في المساله دي، وان وجود العقبات ان ربنا يريدك انك تخرج نفسك، لا، المساله مش كده. لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب، افهم. هو ربنا ليه قص لك قصص الرسل؟ لان دول خاصه اهله سبحانه وتعالى، دول اصلح عباده، قدوه عباده كلهم. هل في رسول من الرسل كانت حياته سهله؟ هل في رسول من الرسل كانت حياته كلها كده سلسله من الانتصارات بلا هزائم؟ مفيش. اشمعنى انت بقى يا اونطجي يا اعمى البصيره عايز تبقى حياتك كلها سلسله من النجاحات المتواصله حتى تستشعر ان ربنا اقامك فيه، واول ما تقع في مساله تقول خلاص انا خرج نفسي اهرب؟ فلا تكن كصاحب الحوت، افهم. وعشان كده يقول لك ايه؟ من علامة إقامة الحق لك في الشيء إدامته إياك فيه مع حصول النتائج. إن ربنا يديمك فيه وتلاقي الثمرة بتاعته معاه. ثمرته إنك أنت بتنتفع والناس بتنتفع بيك من خلال هذا المجال. يبقى أنت بتنتفع وبتنفع غيرك، وفي نفس الوقت أمورك وصلاحك وعبادتك مستمرة مع الله مع كمال رضاك عن مولاك. إذا كنت في هذا الحال يبقى هو ربنا أقامك هنا، خد بالك، يبقى ربنا أقامك. ما تخرجش بقى، أي أمر تواجهه واجهه بالله بقى، أي مصاعب تقابلها قابلها بالله، فهمت إزاي؟ ما تقابلهاش بنفسك، لو قابلتها بنفسك مش هتعرف تواجه حاجة والله، ولا مربوط تعرف تواجهه لو بنفسك، ولا ناموس النمرود اللي يقول لك انا احي واميت. الاونطجي النمرود اللي لما يشوف واحد مفتري شويه يقول لك انت نمرود يا اخي. النمرود اللي هو قال انا احي واميت، ربنا سلط عليه ايه؟ ذبابه دخلت ودنه، دخلت ودنه قعدت تزن جوه، ويجيب الحراس بتوعه يضربوه على دماغه بالشباشب علشان الزن يبطل، لحد ما مات، حرم النوم إلى أن مات، وربنا أراد يرد عليه. أنت فاهم نفسك قوي أو أضعف خلقي؟ ما تقدرش تتحمل مكر أضعف خلقي. شوف مكر ذبابة، ذبابة وأنت إنسان بتقول أنا أحي وأميت، افهم. فالإنسان لا يستطيع أن يواجه أضعف شيء بنفسه، لكن يستطيع أن يواجه جميع الأكوان بالله. شفت بقى إزاي؟ الأنبياء قالوا إيه؟ شوف سيدنا نوح واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. طالما أنا بقى على الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. يعني مش همامني بقى، طالما أنا على الله توكلت بقى بقيت أقوى منكم. أعلى مفخلكم اركبوه وما تقولولوش أنتوا هتعملوا إيه واتفقوا كلكم مع بعض ضدي بدون ما تقولوا لي كمان هنعمل معاك كذا وهندي لك مهله، ما تدونيش مهله دلوقتي. شوف القوه، افهم، لانه توكل على الله قدر يواجه الاكوان. فعلى الله توكلت، طالما على الله توكلت تعملوا ايه بقى؟ فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم اقضوا الي ولا تنظرون، يعني ما تدونيش حتى مهله. شوف القوه، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. مش كده برضو؟ ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ شوف رب سيدنا رسول الله بيقولهم إيه؟ قل ادعوا شركاءكم، زي سيدنا نوح ما قال، سيدنا رسول الله قال قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني ولا تنظرون. ليه أنا مش هممني؟ إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. افهم، طالما ولي الله يبقى خلاص أعلم أفتلكم كده. فهمت؟ سيدنا شعيب قال نفس القصة، كل الأنبياء قالوا نفس القصة، ليه؟ توكلوا على الله. إني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. مش قال لهم كده؟ يبقى جميع الأنبياء عملوا كده. ليه عملوا كده؟ ليه واجهوا المصاعب بدون ما يهتزوا؟ ليه؟ لأن ربنا أقامهم فيها، فطالما ربنا أقامهم فيها فواجهوا الناس بالله مش بأنفسهم، فيبقى ساعتها لا يهتزوا ولو الأكوان كلها بالضبط. فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب ويا ليت ما بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. نفس الكلام، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. ترجمتها بطريقة بإحساس آخر بمعنى آخر، لكن هي هو إحساس أن الله أقامك في أمر فقواك وسترك وثبتك ومنع أن تهتز. يهتز الناس كلهم، ولكن إن الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد. في الحياة الدنيا يثبت على الحق قولا وعملا واعتقادا، وفي الآخرة أولها القبر عند سؤال القبر ويوم يقوم الأشهاد عند الحساب أمام الناس. يبقى ربنا سبحانه وتعالى متى يثبتك؟ إن أقامك في أمر ورضيت به واستعنت بالله فيه ولم تخرج نفسك منه. ده الأدب مع الله. امبارح قرينا في الجورنال راجل رب مراته مخلفه له 7 بنات، ربنا اقامه في خلفه البنات، مرضيش هو خلفه البنات، مرضيش ما اقام الله فيه، مع انه لا يستطيع انه يخلق ظفر. وبيجي لك الانسان المحروم من الخلفه يقول يا رب مراتي تحمل ولو في كتكوت، بس اعرف ان في امل انها تحمل، تسقط في الكتكوت ده وبعد كده بقى نبقى يعني في امل. بيقول كده، انا مره سمعت واحد بيقول يا رب مراتي تحمل ولا صفار بس تحمل، اعرف ان الحكايه ان العلاج جاب نتيجه. شوف قد ايه هو مش عايزها تولد فار يعني، بس عايز يعني يحس انها حصل حمل. يا سلام، الحمد لله سقطت، يلا عندنا امل تحمل تاني. شوف قد ايه، واذا ربنا اكرمك وان جابلت لك زوجتك وانت ما تعرفش تخلق ظفر 7 بنات ما رضيتش بما اقامك الله فيه. شفت بقى المسألة، مرضيش، فربنا خلى حياته كرب لدرجة انه هو قتل بناته بإيده وبعدين هيتسجن في الدنيا وصار منبوس في الدنيا ويسجن ويقابل ربه عليه غضبان. ليه؟ لأنه لم يرضى بما أقام الله فيه. مصيبة. طب هات بقى اللي يرضى بما أقام الله فيه. من رزق بنت واحدة فأحسن تربيتها، واخد بالك، وصبر عليها وزوجها دخل بها الجنة. قالوا اثنين يا رسول، قالوا اثنين وثلاثة وثلاثة، وانت سبعة، ده سبع جنان، ده انت هتتجنن من الفرحة. لكن لما ما صبرش ربنا سبحانه وتعالى نقلوا الى كل بقى قبيح، لدرجة ان حتى عند الكفار مستقبح اللي عملوا، حتى عند الكفار مستقبح، فما بالك عند المؤمنين. ليه؟ او ده نموذج لانسان لم يرضى بما اقامه الله فيه. واضح؟ ربنا سبحانه وتعالى اقامك، قال لك انت عقيم، مش هتولد، مش هتخلف، خلاص انت عقيم، ها رضيت يا رب، تعيش مبسوط ومستريح. وتقول لمراتك يا ستي خلاص انا ما بخلفش، تحبي تعيشي معايا كده ولا تتطلقي مع الف سلامه واجي غيرك، براحتك، لانك انت راضي بما اقامك ربك. ثم ما تضايقكش ولا تبقى كسره لك عينك ولا بتاع، وتقول لك انا قضيت عمري معاك وانت عارف والعيب منك، وتقعد تذلك، طب ولي مع السلامه، لان انا راضي بما اقام الله فيه. صح ولا لا؟ خلاص انا راضي، مع السلامه، راضيه خلاص خير، مشيت مع السلامة، أروح مدور على واحدة يكون فيها العيب، عشان العيب مع العيب ما يبقاش في حد يضايق بعض، ونعيش وردين ونتجوز وتاني، ونعيش تاني مبسوطين. وأقرأ في سورة الكهف إن الطفل ربنا أمر سيدنا الخضر إن يقتله، علشان لو كان كبر كان حيفتن أهله، وأقول الحمد لله يمكن ربنا لو كان خلاني جبت خلفة كانوا حيفتنوني ودوني بده، يا الحمد لله، الحمد لله على نعمة العقل، يا سلام، ده يمكن ذرية الذرية كانوا حيضلوا ويروحوا بده، وأجي يوم القيامة ألاقي آلاف من ذريتي نصارى وكفار. عارف الأندلس اللي هي أسبانيا، أجدادهم من 400 سنة مسلمين، ذريتهم الوقت بيروحوا الكنائس. شفت قد إيه؟ تصور انت الاجداد المسلمين دول اللي كانوا حافظين القران، العتاوله اللي بتقرا في التاريخ الاندلسي، العلماء الكبار دول الاكابر، يجي يوم القيامه يبعث يلاقي ذريته الاف مؤلفه جايه، نصارى بيروحوا الكنائس، كفار، يبقى كانت قله الخلف احسن بالنسبه له ولا لا؟ صح ولا لا؟ فاقوم انا ايه، ابتدي افكر، ما يمكن ربنا ريحني، كان هيجي واد يبقى مدمن، ولا تيجي بنت تبقى مش كويسة، ولا يطلع العيل مريض أفضل طول عمري حيث بيه من معهد القلب لمعهد الشلل اللي معهد مش عارف ايه المعهد ايه، وقاعد دايخ بيه. انا جات لي واحدة عيانة عندها ست كبيرة عندها 80 سنة، ابنها مونجول عنده 40 سنة، مونجول وعنده 40 سنة، عارف مونجول نوع من الاطفال المنغوليين كده، بيبقى عنده وصل لحد ما بقى عنده 40 سنة، عارف عنده 40 سنة، وجايباه أمه عندها 80 سنة، جايبة الواد عنده 40 سنة كأنك جايب ابنك في كيجي وان لسه، وجايباه تكشفان عليه عشان عنده مرارة وجعاه ومغص وبتاع وشغلات، فهي اللي بتلبسه وبتقلعه هدومه عشان أنا أكشف عليه، تصور، وبتقول لي ده أنا أقومه بالليل يتبول وإلا يعمل على روحه، وأنا اللي بحميه لحد دلوقتي. شوف قد ايه هي ان شاء الله ممكن تدخل الجنه بصبرها، لان هي برضو ما اختارتش ان يجي لها ابنها كده، فتحمد ربها، والست حمد ربها ومبسوطه، مبسوطه وسعيده بابنها قوي، بتقول انا حاسه ان ربنا هيكرمني علشان يعني ايه مقويني عشان الولد ده، ست راضيه الحمد لله. طب انت بقى لما تبقى انت ما انجبتش وتشوف المنظر ده، تقولش الحمد لله ان انا ربنا وفر عليا شغلانه كبيره؟ ما يمكن لو كانت تلاني بالمنظر ده كنت كفرت بنعمه ربي وما عملتش كما أقامت الست دي بحق النعمة، وقعدة بقالها 40 سنة مرابطة مع ابنها، ما بيكبرش إلا في الحجم لكن المخ زي ما هو، يعني ما عندهاش أمل يبقى أحسن، وبالرغم من كده ما زالت معه، يعني اللي بتبقى عندها ابنها بتربيه وبترضعه على أمل هتفطمه، على أمل هيحكي، على أمل يمشي، على أمل يدخل المدرسة، على أمل يتخرج، على أمل يبقى يقوم بنفسه، عند أمل إلا ذلك. ما عندهاش امل، ورغم من كده راضيه بما اقام الله فيه. يعني الخلاصه لما ربنا يقيمك في امر ارضى بقى يا اخي واتقي الله بقى وخلصنا بقى عشان نقوم نصلي وتريح. تبطل عدم الرضا، تبطل عدم الرضا اللي جواك والقلق اللي جواك، كل شويه قاعد تنفخ اف اف اف والناس مش شايفاك، ربك مطلع بقلبك. بطل بقى، خلي قلبك مبتسم راضي منشرح. كل ما يقيمك ربك في امر انشرح، شوف الصالحين ايه والانبياء ايه وانت ايه. واكثر الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل، وانت لا امثل ولا امثل. فكل اللي انت فيه ده هزار، ده انت ما شفتش البلاء بحقيقي. فاحمد ربك، فهمت؟ احمد ربك، حمدك لربك يخليك تحشر مع الامثل اللي انت اصلا ما تستحملش البلاء اللي هم ابتلوه. بحمدك مع الله بس، برضاك عن الله، يبقى ربنا بيدي لكل واحد البلاء اللي على قد ايمانه عشان عايز يسترك تقابله مؤمن، مش عايز يخنقك تكفر. خد بالك، هو بيدي لك القرصه اللي على قدك دي، يرد الاي وتهرش كده وخلاص، لكن ما يديكش القرصه اللي هي ما تتحملهاش. العوام يقول لك ايه، ربك رب عطا يدي البرد على قد الغطا، مش كده برضه؟ يعني يدي البلاء على قد الايمان، كل ما ايمانك كبير يدي لك بلاء ايمانك يحوله الى منحه، بدل ما كان محنه يخليه منحه. ايمانك هيحوله لانك هتقابله بالرضا، ايمانك على قده يدي لك بلاء على قده عشان برضه تقلبه لمنحه. كل واحد على قده لحد ما واحد تاني ربنا يدوب كل بلاء ونشوكه تشوكه بس، يقوم يقول الحمد لله. لو مسمار كان كفر يقوم ربنا خلاه شوكه. واحد تاني يدخل نخله في رجله ويقول الحمد لله، لانه ايمانه قوي، ما يهموش ايمانه قوي. عشان التاني اللي بيصوت والشوكه في رجله يشوف اللي في رجله نخله يقول يا سلام، ده الحمد لله ان ربنا ما يخليش النخله، الحمد لله ده انا كده نعمل. يبقى ربك يريدك انك تقول الحمد لله بتصرفاته واحواله في الخلق كلها، لان لما تشوف ابتلاءات غيرك تهون عليك ابتلاءك، لان بقى ربنا سبحانه وتعالى عمل الاكوان بطريقه بحس بيصبرك، بيطبطب عليك ويقول لك خد بالك انا ما اديتلكش دي عشان بكرهك، ده في غيرك اشد اهو وبحبه، ده انا اديتك على قدك. قول الحمد لله بقى، قول الحمد لله عشان خاطر، قول الحمد لله وانت برضه او انطلق مش عايز تقول الحمد لله. شفت بقى؟ عشان كده يقول لك ايه، من علامة إقامة الحق لك في الشيء إدامته إياك فيه مع حصول النتائج. النتائج إن يبقى عندك بصيرة، تفهم فعل الله تحوله إلى ترجمة إلى قول، لأن ربنا مش هيكلمك، ربنا هيعمل معك مواقف تترجم أنت المواقف دي، ثم تفهم ربنا بيقول لك إيه. فهمت إزاي؟ ربنا بيقول لك إيه. فإذا ربنا قال لك حاجة وأنت فهمتها احمد ربك، وطالما ربنا أقامك في أمر والثمرة معك ارضى ارضى. يهدي إليه من يشاء ويجتبي إليه من ينيب، يهدي إليه من يشاء أهل الهداية ويجتبي إليه من ينيب أهل الاجتباء. يبقى في أهل حضرة وأهل خدمة، أهل اجتباء وأهل خدمة. فأهل الهداية هم السالكون العباد الزهاد، وأهل الحضرة هم العارفون الواصلون. فما تبقاش أنت في الزهد والسلوك وبتبص للواصلين وتقول أنا عايز أبقى من دول، تبقى أنت كده عبد شهوة مش عبد ربك، ده أنت عبد شهوة. ولا يبقى الواصل بيبص للزاهد ويقول أنا عايز أبقى زي ده، لو أنت ربنا اجتباك وجعلك لحضرته، وانت ربنا اكرمك وجعلك في خدمته. فكل يرضى بما اقام الله فيه يكون اغنى الناس، ويذهب بما في ايدي الناس يحبه الناس. والله اعلم. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم. يسر امورنا ويسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك املنا، وفقنا لما تحب وترضاه، يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.